حتى يساعد على الصحة. ليش ما يصير تطبيقه؟ لأجل أن الأحكام الظاهرية ما يمكن توجيهها لهذا الشخص، إما من باب أن كل شيء لك حلال تطبيقه مشروط للفحص وهذا لم يفحص، إما من هالباب، وإما من باب أنه الخطاب لا يمكن توجيهه إلى الآن غافل، والغافل لا يمكن توجيه الخطاب إلى، لا يمكن يقال يا أيها الغافل أنت مرخص ظاهرا، الغافل لا يثبت أنه غافل، فبالتالي لا حكم ظاهري بالجواز موجود في حقه لأحد من الوجهين اللي بينت فيه، إما لأجل على أنه الأحكام الظاهرة مشروط بالفحص أصل البرائج المشروط بالفحص وهذا لم يفحص، وإما لأجل خطاب بعنوان الغافل لا يمكن توجيه إلى، فحكم ظاهري بالجواز ما موجود في حقه، حكم الحرمة ثابت في حقه لم يزل لأن احنا مشترك بين عالفة، والمبغوضية الواقعية ثابتة في حقه يلتبه. فليش بذلك الصلاة صارت فاسدة؟ وهذا بخلافه من صلى أثناء الخروج، نقول صلاة صحيحة لا لأجل أن المبغوضية الواقعية مثل الفساد، بل لأجل أنه أفضل لا مبغوضية رأسا، لأجل أنه الخروج هو كيف يصير مبغوض؟ إذا صار مبغوض يريد ترك المكلف لازم يجلس، هذا غصب أكثر راح يصير. إذن أكو فارق بين الموردين، إذن لا يمكن لك، قاعد أكرر يا أيها الشيخ الأنصاري، أن تقول بأنه حكموا بفساد الصلاة في المغصوب مع الجهل بالحرمة. الشيخ الأنصاري قال لأجل النهي، ما نقدر نقول لأجل ماذا المبغوضية الواقعية، إذا لأجل المبغوضية الواقعية لازمه الصلاة أثناء الخروج أيضا تقع فاسدة، نحن نقول يوجد فرق، صلاة أثناء الخروج حتى وبتعدها لأن لا مبغوضية أصلا، وأما الصلاة في المغصوب قالوا مع الجهل بالحكم قالوا بفسادها لأجل المبغوضية موجودة، يمكن لأن الجاهل بالحكم يمكن يترك الغصب، والحكم الواقع بحرمة الغصب موجود لأن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، وحكم ظاهري لا يوجه له بالجواز لأحد الوجهين اللي ذكرتهم، فهذا هو الفرق بين الموردين. فالشيخ يتنازل، لذلك يقول إلا أن يفرق بين المتوسط للأرض المغصوبة الذي حكمه هنا بصحة صلاته وفساد صلاته بالصحة، وبين الغافل الذي يصلي في المغصوبة وغافل عن حرمة الغصب، انفرق نقول ذاك حكمه بالصحة مو لأجل في الأول حكمه بالصحة لا لأجل مبغوضية الواقعية مثل الفساد، بل لأجل ماذا؟ بل لأجل ماذا حكمه؟ عفوا حكمه بالثاني لا بالفساد، ليش حكمه بالثاني بالفساد؟ لأجل مبغوضية واقعية موجودة لتحقق المبغوضية في الغافل، يعني هذا الثاني لأن يمكن يترك الغصب، هو مفروض فقط جاهل بالحرمة لكن يمكن يترك الغصب، وإن كان تعلق قضعة تفسير الكراهة الواقعية بالفعل المغفول عن حرمته قضعة تفسير ترى، وبعد مع بقاء الحكم الواقعي يعني بالحرمة بالنسبة إليه إلى هذا الشخص لبقاء الاختيار فيه، لأن أنت مختار بعده تقدر تطلع، فالحكم بالحرمة موجود، وبعد ترخيص ظاهر ما موجود يقول لك حلال، لأن لو تقول الأصول عمل مشروب الفحص لو تقول يا أيها الغافل ما يمكن توجيه إليه، وعدم ترخيص الشارع للفعل في مرحلة الظاهر لأحد الوجهين الذي بينت الآن، هذا وين في الثاني حكمه بالفساد لأجل ذلك لأجل مبغوضية واقعية، حكم واقع حكم الحرمة حكم ظاهر بالجواز ما موجود، أما هناك في الذي يخرج حكمه بالصحة لأجل لا مبغوضية أصلا، لا أكو مبغوضية لكن ما تستجم الفساد، بخلاف المتوسطي يعني في الأرض المقصودة ويريد يخرج

مع أنه يمكن أن يستشكل في الصحة. ليش؟ لأن ترخيص ظاهري في حق الناس موجود، إذ لا يمكن أن يقال له يا أيها الناس، على رأي الشيخ الأنصاري أنت مرخص ما دمت ناسيا، وكل شيء لك حلال ما دمت ناسيا، لا يمكن يقال له. ما دام هو ناسي لا يمكن أن يوجه إليه خطاب الناسي. فإذا كيف حكموا بصحة صلاة ناس الحكم مع أن المناسب بطلان الآن ترخيص ظاهري ما موجود؟ بل ناسي الموضوع أيضا يمكن نشكلهم به، يعني الناس للموضوع مو للحكم، ناس للغصبية مو للحرمة، أيضا هم يمكن يستشكل فيه. ليش؟ يعني ما يمكن توجيه خطاب يا أيها الناس للموضوع أنت مرخص، ما يمكن توجيهه. فالناس مناسب أن يستشكل واحد في صحة صلاته على مباني الشيخ الأنصاري، لأن ترخيص ظاهري ما يمكن توجيهه للناس. نعم يبقى الإشكال في ناس الحكم، يعني الناس لحرمة الغصب مشهور حكم بصحة صلاته، مناسب عدم حكم بصحة لأن ترخيص ظاهري ما موجود، ما يمكن توجيه خطاب الناس إليه. نعم يبقى الإشكال في ناس الحكم خصوصا المقصر، إذا كان ناسي مقصر. وبعض مرات ترى النسيان هم ينشأ ماذا عن بعض مرات النسيان هم ما ترى يصير، يعني بعض مرات ما تقول له تفرد واحد وليش نسيت، راد لك على أنه ماذا خلي علامة خلي كذا خلي. بعض مرات خصوصا إنسان يتمكن ماذا لما أنت تكلفني فرد تكليف أكتبه بالدفتر أنا، أو هذا المحبس أنفعه خليه وين بالأصبع الآخر. هذا يصير سبب لعدم النسيان. إذا ما سويت شيء أنا أصير مقصر في نسياني، فالناسي يمكن أن يصير مقصر. الرسل عن أمتي ما لا يعلم. ليش يمكن يكون عام همات ماذا حتى لكذا هم شكوا فيه. نعم يبقى الإشكال في ناس الحكم خصوصا المقصر، وللتأمل في حكم عبادته مجال، يمكن أن واحد يتأمل يقول ليست صحيحة. ليش؟ من جهة على أنه ماذا خطاب ما يمكن توجيه إليه. بل تأمل بعضهم في ناس الموضوع، لأن أيضا خطاب ما يمكن توجيه إليه لعدم الترخيص الشرعي من جهة الغفلة، من جهة أنه غافل ناسي. ناسي ما يمكن يكلف يوجه إليه خطاب ناسي يا أيها الناسي يا أيها الغافل، ما يمكن يوجه إليه. خطفا لعل الأمر بالفهم أنه إذا صار البناء نشكي حتى الجاهل بالموضوع عمات مو الناسي للموضوع، الجاهل بالموضوع يعني بالغصب. الشيخ الأنصاري قبل أنه حكم شنو وفاقا للمشهور، حكم شنو الجاهل بالموضوع الصحة، ولذلك دافع قال ومما ذكرناه يظهر الفرق، قام يدافع قال الجاهل بالموضوع يمكن صلاة صحيحة لأجل ترخيص ظاهري أكل. وإحنا نقول للجاهل بالموضوع أيضا لا يمكن ها ترخيص في حقه، إذا يراد ترخيص في حقه ماذا يقال له؟ يا أيها الجاهل بالغصب هكذا لابد، وما يمكن توجيه إليه لأن الجاهل لا يعلم أنه الجاهل، كما أن الناس لا يعلم أنه ناسي. هذا ما كذلك إذا صار البناء نحكي هنا ما كذلك. فكيف قلت في جاهل الموضوع فلا صحيحة، لأن قال يمكن ترخيص الظاهر إليه، أما الناس الموضوع لا ما يمكن توجيه الخطاب إلا بالترخيص. شنو الفرق؟ خصوص مثل مع التفصيل. ومما يؤيد إرادة المشهور، طب خلنا نرجع إلى صلب الموضوع. شو إحنا جربنا الكلام كثيرا، هذا هو الكلام يجر الكلام، وبعض مرات مو صحيح ترى الكلام يجر الكلام. فلا أقول له يعني الطرف المقابل تخليه ماذا رعا عن أصل المطلب بعد راح يتيه. يعني مثل بعض الناس يحكي سالفة بطن قصة بطن قصة قبل أن ينهي الأولى للثانية وقبل ينهي الثانية قصة ثانية ينسى بعد واحد القصة الأولى أنا أمجي. خل نرجع على صلب الموضوع. صلب الموضوع شنش كان؟ قلنا المشهور سوينا أمس محاكمة بين المشهور وبين سيد المدارك. قلنا المشهور إذا كانوا يقولون شنو بالشق الأول. الشق الأول شنو هو؟ يعني نهي موجه نحن لسنا معهم. ثم ذكرنا الشق الثاني ثم الثالث بعد مالية شهور. ثم قلنا ومما يؤيد أنهم يريدون الشق الأول مما يؤيد ذلك. ماذا مما يؤيد ذلك؟ قلنا شنو؟ أنه حكموا بفساد صلاة الجاهل بالحرمة حرمة الغصور. لولا النهي كيف حكموا بالفساد؟ فيتبين الجاهل له نهي يوجد في حقه نهي. هذا المؤيد الذي احنا ذكرناه بالأمس. ووردت اشكالات على هذا المؤيد وتكلمنا الآن انتهينا. الآن المؤيد الثاني أريد أذكره ومما يؤيد أيضا أن الجاهل حال جهله يوجد نهي في حقه مما يؤيد ذلك أنه لو لم نقل الجاهل حال الجهل يوجد في حقه نهي يلزم إشكال لا مفر منه. يلزم إشكال لا مفر منه. شنو الإشكال؟ يا إشكال يلزم يلا تجيب لنا الإشكال الآن احنا نفر من عده. ها الإشكال هذا وهو أنه هذا إشكال ترى ظريف لطيف لا بأس به وهو أنه الحج إذا الإنسان تركه لعدم تعلمه لم يتعلم الأحكام حتى يعرف أن الحج واجب وأن الصوم واجب. هاي الواجبات المشروطة بشرط المؤقتة بوقت مثل الصوم مشروط بينا بشهر رمضان الحج مشروط بينا بأيام الحج هذا نسميه واجب مشروط. هو لم يتعلم لازمه أن لا يكون معاقب لازمه أن لا يكون معاقب من ترك الواجب المشروط لعدم تعلمه له. ككثير من الناس يتركون الصوم لعدم تعلمهم ومعرفتهم بوجوب الصوم يتركون الحج الذي يعيشون في بلاد بعيدة عن من؟ عن الإسلام. يلزم أن نقول ذولا ما معاقبين الجهال المقصرين الذين لم يجيئوا للتعلم. يلزم نقول على أنه ماذا؟ غير مستحقين للعقاب. ليش؟ لأنه حالته يعني في أيام الحج المفروض هم غافلون عن وجوب الحج فيلزم أنه ماذا؟ وجوب موجود فلماذا يعاقبون؟ اذكرهم لماذا لم تتعلموا أنتم ذلك الحين. ذلك الحين يعني شو وقت؟ قبل ما جي أيام الحج قبل ما جي شهر رمضان. ويمكن أن يجيبوا ماذا يقولوا؟ يقولوا قبل شهر رمضان ما كان شيء يسمونه وجوب للصوم قبل أيام الحج لم يكن وجوب للحج حتى يجب أن نتعلم. وجوب التعلم وجوب ماذا؟ مقدمي أو نفسي؟ مفروض مقدمي. يترشح منين وجوبه؟ من الوجوب النفسي للحج للصوم قبل شهر رمضان قبل أيام الحج ماكو وجوب للحج للصوم. فإذا العقاب يكون دول بيستحقون. إشكال ترى هذا وجيه

وكذلك الصلاة والصيام بالنسبة إلى القتل نفس الحكيج السلطة وضعت فيها أنا الصلاة ما تتنقل قبل الوقت ما يجب التعلم يعني ما توجد بعد الوقت قابل هو فكيف يكلم احنا اللي عندنا فلفقد الالتفات هيك واما بعد الاستطاعه فلفقد الالتفات وحصول يعني ولا حصول الغفله هيك صار بقى عباره شلون نقروها زين ومن هنا قد يلتفت يقول من اجل هذا الاشكال العويص هذا الاشكال ترى هو العويص صاحب المدارك ايش قال قد يلتجا الى ما لا يأباه كلام صاحب المدارك ليش قال الى ما لا يأباه كلام يعني امس اذا تذكرون احنا اعطيناه معنى اخر ما قبل ما يقوله صاحب الذخيره هي اليوم نقول هو اللي قال صاحب الذخيره لا يأباه كلام المدارك لعله هو هذا مقصوده فيكون نلتزم به اذا كان مقصود هذا او مو مقصود هذا بالتالي احنا نكون نلتزم به قد يرتدع لما لا يأبى كلام صاحب المدارك ومن تبعه من أن العلم واجب نفسي والعقاب على تركه على ترك التعلم من حيث هو من حيث أنه يؤدي كما أمس قلنا إلى فعل الحرام والعقاب على تركه ترك التعلم يعني من حيث هو ترك التعلم لا من حيث إفضائه إلى المعصية يعني أعني ترك الواجبات وفعل محرمات التي هي مجهولة تفصيلا عندي نقطة قد واحد يقول لصاحب المدارك يقول الشيخ الأنصاري قد واحد يقول لصاحب المدارك يقول يا صاحب المدارك تعال انت تقول التعلم واجب نفسي هذا باطل لأن ظاهر الأدلة هو غيري لا نفسي الشيخ الأنصاري قعد يقول قد واحد يقول لصاحب المدارك هكذا اذا قال له شخص هكذا اذا قال شخص لصاحب المدارك هكذا فيمكن ان يقال في رده ماذا يقال يقال لا ظاهر الادلة التعلم واجب ماذا نفسي ولكنه غيري هاي شلون العفو قلت انا نفسي ولكنه غيري لكن غيري باي معنى معنى جديد معنى جديد شنو يعني هكذا نقول ان التعلم اوجبه بالوجوب النفسي الله عز وجل لكن الحكمة الاجابة شنو هو بما انه في نفسه بما هو حسن يو لأجل ان يتهيأ المكلف ويصير صالح المكلف بسبب التعلم يصير علما صالح ومتهيئ لتوجيه التكاليف الباقية من صوم وصلاة إليه نتمكن هكذا نقول أنه التعلم واجب نفسي لكن وجب نفسا لحكمة تلك الحكمة ماذا غيرية لا نفس لا في نفس لحكمة لغيرية ما هي الحكمة الغيرية حتى يصير المكلف متهيئ لتوجيه التكاليف له نظير بعثة الأنبياء أفضل بعثة الأنبياء ما لماذا واجبة لماذا واجبة لأجل أن يتهيئ العباد للتكاليف وأنا ما فهمت الشيء يقول التعلم واجب نفسي لكن وجب نفسا ليتهيئ العباد نحو صب التكاليف إليها فهو واجب نفسي يعني ظاهر الأدلة هاتش نقول انت قلت غيري نقول لك ظاهر الأدلة صحيح غيري لكن غيري بما اللي ما يتنافى ويا النفسية غيري بهذا المعنى من ناحية الحكمة يعني الحكمة في إيجابه النفسي حتى يصير المكلف ماذا صالح لتوجيه التكاليف إليه فغير بهذا المعنى والغير بهذا المعنى ما تتنافى ويا من ويا النفسية لكن بعدين الشيخ رضوان الله عليه يقول ولكن هذا كله بني حكي هذا

يقول الشيخ رضوان الله عليه نلتزم بأن العقاب على ترك التعلم. نلتزم شقولا يولا نلتزم أنه لأجل ترك التعلم هذا الشخص. ولا تقل بأنه الواجب مشروط. افرض أنه ترك تعلمه لكن الآن وجوب ما يصل الصوم حتى يصير التعلم واجب، فلماذا يعاقب على ترك التعلم ما دام الصوم ليس بواجب؟ يجاوب الشيخ يقول سيرة العقلاء جرت على أن الإنسان لابد أن يتعلم الواجب سواء كان وقت قد حصل أو وقت ماذا لم يحصل. يقول السيرة العقلائية كذلك. ومثال الطومار، ومثال الطومار الذي ذكرناه يشهد بصدق ما نقول، فإن من جاء بطومار الذي تقدم وقال الناظر فيه يحصل يثبت له صدقي، فنحن لم ننظر نكون معاقبين حينئذ، سواء التكاليف الذي يشتمل عليها الطومار سواء تكاليف ماذا فعلية ام تكاليف ماذا مشروطة. بالتالي افرض التكاليف مشروطة لكن اذا لم يتعلم من الان لم ينظر في الطومار يذم ويعاقب. فمن هنا نستنتج ان العقلاء سيرتهم جرت على ان الانسان لابد ان يتعلم حتى اذا فرض ماذا التكليف بعد لم يحل وقته. فطبق العبارة. لذلك قال ويمكن ان يلتزم حينئذ، يعني حينما لم نقبل كلام المدارك ان التعلم واجب نفسي بل واجب غيري، ذاك الإشكال العويص وصلنا نحله. يقول يمكن أن نلتزم حينئذ، يعني حينما التزمنا التعلم واجب غيري ولم نقبل كلام المدارك، نقول العقاب إعلام على ترك التعلم باستحقاق العقاب على ترك تعلم التكاليف. الواجب هذا التعلم مقدمتان، وإن كانت هذه التكاليف مشروطة بشروط مثل مجيء وقت الحج، حصول الاستطاعة، مجيء شهر رمضان، بشروط مفقودة حين الالتفات، حينما التفت إجمالا الشروط بعد ما موجودة لكن ما عاد يكون يتعلم، حين الالتفات إلى ما يعلمه إجمالا من الواجبات المطلقة والمشروطة لما ينتبه لها الآن يكون يتعلمها وإن كان شروط الواجبات لم تحصل. لاستقرار بناء العقلاء في مثال الطومار المتقدم على عدم الفرق في المذمة على ترك التكاليف المفطورة فيه في الطومار بين المطلقة والمشروطة، إذا لم تنظر في الطومار سواء التكاليف مشروطة أو مطلقة بالتالي أنت ماذا تستحق الذم والعقاب. طيب بين التعلم ليس بواجب فقط والفحص ليس بواجب فقط وفقط للتكاليف مطلقة، لا حتى المشروطة أيضا التعلم لها واجب. أقول أرجع من الأول، أقول أرجع من الأول، فإحنا شلون شرحنا بالله العبارة؟ هكي قلنا ويمكن أن يلتزم حينئذ، هكي بينا العبارة، قلنا إذا لم نقبل كلام المدارك الذي يقول بأن التعلم واجب نفسي بل غيري فالجهال إعلام العقاب هم، فإحنا جاوبنا قلنا على ترك التعلم شلون حكي هذا؟ مو قلنا التعلم واجب غيري، من التفسير شقولا يولا إذا كان واحد شلون حتى مو قاعد نقول غيري معنى غيري يعني عقاب ما فعليه، فإذا كان عقاب ما أكو عليه فإذا على هذا الأساس يعني يجب من باب المقدمة غيري بيجي. فشلون الشيخ يقول لا وحينئذ حينما نقول بأن التعلم واجب غيري خلافا للمدارك فالعقاب حينئذ للجهال المقصرين على من يصير على ترك التناقض تماما. ما أدري شلون حكي هذا يصير. إلا اللهم إلا اللهم الواحد يقول لأن الشيخ مقصوده يعني العقاب مو على ترك التعلم. عند ماذا ترك التعلم؟ اللي دي أمس حكيناها حكاية ماكو؟ الشيخ الثالث الحكاية اللي دي حدث الشكو ثلاثة، الشيخ الثالث شنو كان؟ الشيخ شنتبه أن العقاب عند ترك التعلم، حينما يترك التعلم عقاب يكون على ذي المقدمة من الآن. إلا اللهم هذا مقصوده، كما بعض المحشين احتمل هذا الشيء، ولكن إذا كان مقصود الشيخ هذا مناسب شيء يقول عنده، لا أنه يقول على، والشيخ الجايل على الجايل. ويمكن أن يلتزم حينئذ يعني حين كون التعلم واجب غيري باستحقاق العقاب، مناسب كل شيء يقول عند ترك التعلم، عنده هنا قال على ترك التعلم، فالعبارة لا تساعد على ذلك. إيه بس كان ماذا إيه؟ بس كان يعبر عنده همات هناك، وكان ماذا؟ هم كان يعبر عنده ليش؟ هم بعض الأحيان ماذا؟ هذا هناك كان يعبر بكلمة عنده. إيه على أي حال لكنه بلي يعني هناك في عبارة قال ويمكن توجيه كلام بإرادة استحقاق عقاب ذي المقدمة حين ترك حين يوضح بعد مقصودة بعد ما والتفصيل ما توضح. قال على ترك التعلم ماذا من حيث الضعيف، وبعد هذا وضع المطلب. اما اهنا هذا الشيء ماذا موجود يقول على ترك التعلم الذي تعلم واجب من باب المقدمة، شلون يصير واجب من باب المقدمة والعقاب عليه هذا صار التنافي صريح وواضح. هذه من الالغاز يعني هاي العبارة. على ترك التعلم واجب غير هو على ترك التعلم مش وقت قبلا والآن، الآن بعد انتهى بعد الآن ما مكلف عند دخول وقت والتكاليف مرتفعة عنه. هتي يلتزم الشيخ بناء على هذا قاعد نحكي عند دخول وقت التكاليف مرتفعة عنه لأجل أنه غافل وجاهل، على هذا قاعد نحكي بعد تكليف ما أكو حتى تقول يجب التعلم مضافا إلى أنه غير قادر الآن وبعد ما صار الفجر ودخل شهر رمضان، يعني شنو أتعلم مصوما من هسه؟ هذا لا معنى له. بعد نص النهار شلون أصوم من حينئذ؟ صوم نصف النهار فما إلى معنى. على أي حال إذن هذه العبارة من الألغاز في الحقيقة، ولعله فتأمل إشارة إلى ذلك، لكن من البعيد إشارة إلى ذلك. إذا كان إشارة إلى ذلك وهذا كان يصلح الشيخ وكذا، شلون يخليه المطلب هذا من الألغاز؟ ما أدري شلون صار هذا الحاصل. هذا خلاصة الكلام بالنسبة إلى عقاب الجاهل التارك للفحص والعامل دينا بما يطابق البراءة، عمل بأصل البراءة طبق كل شيء لك حلال، لكنه ماذا من دون فحص. بينا أنه عقاب أصل ولا، فصلنا بين ما إذا كان حرام واقعا يعاقب وإلا فلا. وأما الكلام في الصحة وعدم الصحة نرجعه لما بعد إن شاء الله، سلسلات الأسبوع الآتي تعطيه إن شاء الله.